الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحييكم أيها الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة التي سيكون الحديث فيها مخصصا لأمر مهم عظيم، أمر هو أساس قبول الأعمال، ولا يمكن أن يقبل أي عمل يقوم به المسلم إلا بهذا الأمر، هذا الأمر الذي هو روح الأعمال وبه تصعد الأعمال إلى الله عز وجل، الأمر الذي جعل الله عز وجل جعله شرطا في القبول، ألا وهو الإخلاص، إخلاص الأعمال لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر يعني أن تجعل أعمالك كلها خالصة لله عز وجل، ليس فيها أي شيء لغير الله سبحانه وتعالى، ليس فيها التفات لمخلوق ولا حظ لدنيا، وإنما تجعل عباداتك كلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، تصفية الأعمال بخالص النية. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، فالله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالله عز وجل أمر عباده المؤمنين بإخلاص الدين له، وأي عمل يقوم به المسلم لا يقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون هذا العمل موافق للشرع، والشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فالعمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا على السنة وعلى الشريعة لا يقبل، وإذا كان صوابا من حيث الظاهر ولكنه غير خالص لوجه الله فإنه لا يقبل، لا يقبل إلا ما كان صوابا وخالصا، كما قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الصالح هو أخلصه وأصوبه، لا بد أن يكون العمل خالصا لوجه الله وأن يكون صوابا على شريعة الله. فالإخلاص هو روح العمل، هو لب الأعمال، وبه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل. وأهل الإخلاص هم أهل التوحيد، والله عز وجل قد أمرنا بأن تكون العبادات كلها له سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالله عز وجل قد أمر عباده المؤمنين بأن تكون عباداتهم كلها لله، لا شريك لأحد فيها، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. فالله عز وجل غني عن الأعمال التي يكون فيها شرك، كما في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله عز وجل غني عن الأعمال المخلوطة، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، فلا يقبل ما كان مخلوطا، لا يقبل من الأعمال ما كان مرادا فيه غيره سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني يكون عمل خالص ويكون صواب على السنة وعلى الشريعة، ليس فيه بدع ولا محدثات. فعلى المسلم أن يحرص على تحقيق الإخلاص في أقواله وأعماله وجميع جوارحه، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى ولا يلتفت في عباداته إلى أي مخلوق ولا إلى أي حظ دنيوي، لأن من أراد بعمله الدنيا فإن أعماله حابطة، كما قال سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالله عز وجل يحبط الأعمال ويبطلها إذا كانت لغيره، فالتوحيد يقتضي الإخلاص، التوحيد يقتضي الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالموحد هو الذي يجعل عباداته كلها لله عز وجل، وهذا هو توحيد العبادة، هو توحيد الألوهية، هو التوحيد العملي، هو الذي يجعل صاحبه مخلصا لله في جميع أموره وفي جميع توجهاته. والإخلاص أيها الإخوة يدخل في جميع أنواع العبادات، يدخل في جميع أنواع العبادات القولية والعملية، فيخلص الإنسان في صلاته وصيامه وحجه وزكاته، ويخلص في بره، ويخلص في صدقاته، ويخلص في علمه، ويخلص في جهاده، ويخلص في أمره ونهيه ونصحه. فالعبادات لا يجوز فيها الرياء والمراءة، ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله. وأما الأعمال المباحة فإنك إذا أخلصتها لله عز وجل أجرت عليها، فالإخلاص والنية الطيبة يجعل العمل المباح مستحبا ومسنونا ومأجورا، تؤجر عليه إذا أخلصت النية فيه لله عز وجل. فهناك أعمال وقد ورد النص عليها، ورد تخصيصها، ورد الإشادة بها، ورد التحذير من إرادة غير وجه الله فيها، ومن ذلك العلم، طلب العلم الشرعي، وقراءة القرآن، والصدقات، والجهاد في سبيل الله، وغير ذلك مما وردت به النصوص الشرعية، وحذرت النصوص الشرعية من أن يراد بذلك غير وجه الله. وقد ورد أن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة هم من أولئك الذين لم يخلصوا أعمالهم لله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن، ومتصدق، ومجاهد. فيقول الله عز وجل للقارئ حينما يقول هذا القارئ: يا رب قرأت القرآن فيك، قال: كذبت، ولكن قرأت ليقال قارئ وقد قيل، ثم يسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. والآخر قال: يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن يتصدق فيه إلا تصدقت لك. قال الله عز وجل، يقال له: كذبت، ولكنك تصدقت ليقال جواد وقد قيل، ثم يسحب على وجهه إلى النار. والثالث قال: يا ربي قاتلت في سبيلك، قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، ثم يسحب على وجهه إلى النار. هؤلاء الثلاثة الذين لم يخلص الله عز وجل في هذه الأعمال التي الأصل فيها أن تكون قربة لله سبحانه وتعالى. وفي العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعلم الشرعي، وأنه يجب أن يكون خالصا لوجه الله، ولا يجوز أن يطلب الإنسان بعلمه الدنيا هذا العلم الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الترمذي وغيره: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، وهو العلم الشرعي، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. فهذا لا يتعلم إلا ليصيب به عرض من الدنيا، يعني هو لا يقصد من وراء تعلمه إلا عرض من الدنيا، أي عرض سواء كان مال أو جاه أو منزل أو نحو ذلك. النتيجة والجزاء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحة، وقد ورد في بعض الروايات وإن ريحة لا يوجد من مسيرتي كذا وكذا. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم يجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار والعياذ بالله. فهذه النوايا تنافي الإخلاص، يطلبها ليقال لأجل أن يجاري علماء أو يماري سفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه، فإن هذا من أسباب إدخال النار والعياذ بالله. وإذا من يبذل صدقات ليقال متصدق أو يطلب علم ليقال عالم أو يقدم في المجالس أو يجاهد ليقال مقاتل وشجاع ونحو ذلك أو غير ذلك، أو يصلي أو يحسن قراءته لأجل أن يسمع به الناس ويتكلم بالثناء عليه، فإن هذه كلها من النوايا التي تفسد العمل والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فالإنسان عليه أن يكون مخلصا، لا يرائي ولا يسمع. المراءة هي أن تري الناس عملك، والتسميع هو أن تسمع الناس عملك، سواء يعني بالأقوال المباشرة أو أنك تسمعهم وتتكلم بما فعلت في الأمور الباطنة. في الأصل في العبادات، في الأصل في العبادات أن تخفيها وأن تكون بينك وبين الله عز وجل، لا أن تطلب فيها بها المدح والثناء من الناس، لأن الناس ليسوا هم الذين يثيبونك وليسوا هم الذين يجزونك. ولذلك ورد في الحديث أن الله عز وجل يقول لهؤلاء المرائين يوم القيامة، يقول: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم من جزاء. هؤلاء الذين كنت ترائيهم وكنت تطلب مدحهم والثناء عليهم، يقول الله عز وجل يوم القيامة: اذهبوا للذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم من جزاء. هل يجزونك يوم القيامة؟ هل ينفعونك؟ كل هؤلاء لا ينفعونك عند الله عز وجل، ولا يستطيعون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فالإنسان أن يراقب الله، أن يخلص الله، لأن الله عز وجل هو الذي يثيبك وهو الذي يجزيك وهو الذي يعزك وهو الذي ينفعك. أما هؤلاء المخلوقون فإنهم مثلك، هؤلاء يعني هم محتاجون، وأنت بحاجة إلى الحسنة، وهذه الحسنة لا يستطيع أي مخلوق أن يعطيك الحسنة التي تكتب لك عند الله عز وجل إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. فعليك أن تخلص النية لله عز وجل في أقوالك وفي أعمالك في سرك وعلانيتك، وأن تجعل جميع أعمالك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تريد فيها مدحا ولا ثناء. وإذا أخلصت فإن الله عز وجل يعزك في الدنيا والآخرة. وهنا أمر أيضا نحب أن ننبه إليه في ختام هذه الحلقة، وهو أن الإنسان المخلص قد يظهر عمله ويستبشر، فإن استبشاره بظهور ذكره الطيب هذا لا يؤثر على إخلاصه، بل هذا من عاجل بشرى المؤمن كما ورد في الأثر. وأيضا أنبه إلى أن الإنسان يعني في مسألة الإخلاص لا ينبغي أن يصل إلى الوساوس بأن يبدأ يقول: أنا لست مخلصا، أنا أرائي، أنا، ثم يترك العمل، فإن هذا لا يجوز. عليك أن تبعد عنك وساوس الشيطان، فإذا كان أصل عملك لله عز وجل وأصل دخولك في هذا العمل لله، فأطرد عنك الوساوس واستمر في عملك، ولا تتوقف ولا تترك العمل لأجل الخوف من الرياء أو نحو ذلك، بل جاهد نفسك واستمر على عملك. أيضا أنبه إلى أن الإنسان قد يظهر الأعمال الطيبة أحيانا ويكون مأجورا، كما قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها تؤتوا الفقراء فهو خير لكم. فالإنسان قد يظهر بعض الأعمال لأجل أن يحث الناس، لأجل أن يعلم الناس، لأجل أن يكون قدوة للناس، وهو مخلص لله عز وجل. فإظهار الأعمال ليس دائما منافي للإخلاص. فالإخلاص بينك وبين الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يعلم ما في قلبك ويعلم نيتك. فقد يظهر الإنسان عمله لأجل أن يقتدي به الناس وهو مخلص لله عز وجل، وقد يظهر الإنسان عمله لأجل أن يمدحه الناس ويكسب الثناء عندهم والمنزل عندهم، فهذا هو الذي يحبط عمله والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المخلصين، وأن يصلح أعمالنا وقلوبنا وظواهرنا وبواطننا، وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.